عقد إجارة، السورة الأولى عقد إجارة مع وعد بالبيع في نهاية المدة، عقد إجارة مع وعد بالبيع في نهاية المدة. قالوا هذه الصورة لا بأس بها وجائزة، يعني يعقد عقد الإجارة ويعد المؤجر المستأجر الذي أخذ هذه السيارة بالأقساط أنه يملكه إياها في نهاية المدة، وهناك ثمن، هناك ثمن على أنه يملكه إياها بدفعة قدرها كذا وكذا. فهذا مجمع الفقه الإسلامي بجدة أتوا بجواز هذه الصورة، يعني ما دامت توفرت الشروط الثلاثة السابقة والضوابط الثلاثة السابقة. الثاني، الصورة الثانية عقد إجارة مع وعد بالبيع في نهاية المدة بسعر السوق. الصورة الثانية عقد إجارة مع وعد بالبيع في نهاية المدة بسعر السوق، سعر السوق يعني يتفقان على الأقساط ويتفق المؤجر والمستأجر على أنه في نهاية هذه الأقساط يقوم المؤجر بعقد البيع للمستأجر لكن بسعر السوق. كم تساوي الآن السيارة؟ يعني كم تساوي الآن؟ فيبيعه هذه السيارة كم تساوي بسعر السوق؟ فهذه أيضا أجازها مجمع الفقه الإسلامي. وأيضا البيع بسعر السوق هذا موضع خلاف، يعني هذا موضع خلاف. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى جوازه، يعني لو قال اشتريت منك السلعة بما يتبايع به الناس أو بما ينتهي إليها الثوب، فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن مثل هذا جائز ولا بأس به. الصورة الثالثة عقد إجارة مقرون بوعد الهبة، يعني عقد إجارة مقرون بوعد الهبة، يعني يعقد له على هذه السيارة بهذه الأقساط إلى آخره، ويعد المؤجر يعد المستأجر على أنه إذا أتم سداد الأقساط فإنه يهبه هذه السيارة أو يهبه هذه المحركات أو المولدات أو غير ذلك. فهذا أيضا مجمع الفقه الإسلامي قالوا بأن هذا جائز ولا بأس به، يعني هذه جائزة ولا بأس به. الصورة الرابعة، يعني الصورة الرابعة، قالوا الصورة الرابعة عقد إجارة مقترن بهبة معلقة على شرط وهو سداد الأقساط. عقد إجارة مقترن بهبة، يعني مقترن بهبة معلقة على شرط وهو سداد الأقساط، يعني في الصورة السابقة وعده بأن يملكه، الصورة الأخيرة هذه جعلت تمليك الهبة مبنيا على سداد الأقساط، يعني إذا قمت بتسديد الأقساط في مواعيدها فإنني أملكك هذه السيارة. فهذا أيضا هذه الصورة أجازها مجمع الفقه الإسلامي، أيضا هذه الصورة أجازها مجمع الفقه الإسلامي. الصورة لعل تكون أخيرة، يعني الصورة الأخيرة عقد إجارة وللمستأجر في نهاية المدة ثلاث خيارات، يعني عقد إجارة وللمستأجر في نهاية المدة ثلاث خيارات. الخيار الأول أن يقوم برد السلعة إلى المؤجر، نعم الخيار الأول أن يقوم برد السلعة إلى المؤجر. الخيار الثاني أن يتملك هذه السلعة بثمن يتفقان عليه، أن يتملك هذه السلعة بثمن يتفقان عليه. الخيار الثالث الاستمرار في عقد الإيجار، الخيار الثالث الاستمرار في عقد الإيجار، وهذه الصورة أيضا أجازها مجمع الفقه الإسلامي. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك. وأتلخص لنا في القسم أنها ملخص كلام فيها أنها ثلاث أقسام. القسم الأول جائز، وهو عقد إجارة حقيقي على عين معلومة بأقساط معلومة، يتبع ذلك تمليك لهذه العين بوعد غير ملزم، يعني يستأجر منه هذه السيارة ويستأجر منه هذه المعدات، ويتبع هذا أن يملكه المؤجر، يملك المستأجر هذه العين، لكن ليس هناك وعد ملزم بينهما. إن أراد المؤجر أن يملكه ملكه، وإن أراد أن لا يملكه أن لا يملكه، لكن يتفقان على أن هناك وعدا لا يلتزمه المؤجر. وضربنا لذلك مثلا. القسم الثاني الوعد، وهي التي يتوارد فيها عقدان على عين واحدة، وهو عقد البيع وعقد الإجارة. وذكرنا سبب المنع، وهو ظلم المستأجر، لأن المستأجر يتحمل تبعات عقد البيع، وأنه يقوم بالضمان بما يحصل من التلف والهلاك إلى آخره لهذه العين كلها وبعضها، مع أنه لم يتعدى ولم يفرط، بل أصله لا ضمان عليه، هو يتحمل تبعات عقد البيع مع أنه ما ملك، ويتحمل أيضا تبعات عقد الإجارة، بحيث أن هذه السلعة إذا لم يسدد هذه الأقساط فإنها تقوم يقوم المؤجر بسحبها منه بناء على أنها ملك له. فطمع المؤجر حمله على أن يستغل المستأجر ويلحقه تبعات عقد البيع وتبعات عقد الإجارة، ولهذا قلنا بأن هذه الصورة محرمة ولا تجوز. ومع الأسف أن هذه منتشرة كثيرا، وقلنا بأن الفتاوى صدرت في تحريمها كفتوى هيئة كبار العلماء، وكذلك أيضا فتوى قرار مجمع الفقه الإسلامي. القسم الثالث المضبوط بالضوابط التي أشرنا إليها، قد ذكرنا ثلاث ضوابط. الضابط الأول ما يتعلق بالتضمين، وأن الضمان يكون على المؤجر، إلا أن المستأجر يضمن إذا تعدى أو فرط، فإنه يضمن. كذلك أيضا ما يتعلق بنفقات التشغيل فإنها تكون من ضمان المستأجر، إذا لم يحصل تعد ولا تفريط فإن ذلك يكون الضمان المؤجر. أيضا ما يتعلق بالشرط الجزائي، قلنا بأن المؤجر له أن يشترط شرطا جزائيا، لكن هذا الشرط إنما يكون مقابل ما لحقه من الضرر دون زيادة. والشرط الثالث أن المؤجر إذا أخذ العين فإنه يرد ما زاد على أجرة المثل، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة، وأن الصواب الجواز، وذكرنا شيئا من الصور التي ذكرها مجمع الفقه الإسلامي. لأن نقف على هذا إن شاء الله، غدا نتعرض بما يتعلق بالودائع المصرفية، بعض ما يتعلق ببعض الأوراق التجارية وتصرف البنوك تجاه هذه الأوراق إلى آخره. Mm-hmm. هذا يقول هل يجوز سرقة أموال اليهود عبر بطاقات الائتمان عبر شراء بعض الأشياء من حسابهم والتسلل لأرقامهم السرية في البنوك الربوية إلى آخره؟ هذه المسألة تنبني على من هو المعصوم في الشريعة ومن هو غير المعصوم، يعني من هو الذي يعصم دمه وماله ومن هو الذي لا يعصم دمه وماله. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الإنسان لا يخلو من خمس حالات: أن يكون مسلما، أن يكون دينيا، أن يكون معاهدا، أن يكون مستأمنا، أن يكون حربيا. المسلم هذا معصوم الدم والمال، كل المسلم المسلم حرام دمه وماله وعرضه. القسم الثاني الذمي، الذمي وهو الذي يبذل الجزية مع التزام أحكام الملة، يعني مقابل أنه يلتزم أحكام الملة ويقر على كفره ويحمى، فهذا أيضا معصوم، معصوم الدم والمال. القسم الثالث المعاهد، القسم الثالث المعاهد وهو الذي بينه وبين المسلمين عهد وهو في بلده، فهذا أيضا معصوم المال والدم. القسم الثالث المستأمن وهو الذي دخل بلاد الإسلام بأمان، فهذا أيضا معصوم المال والدم. القسم الرابع الحربي، وهو ما عدا هذا ليس بينه وبينه عهد ولا جنة ولا أمان إلى آخره، فهذا ليس معصوم الدم ولا المال. يقول هذا أيضا من الإنترنت: ما حكم استخدام البطاقات التي يكون فيها التخطيط؟ هذا تقدمنا، تقدم الكلام عليه ما يتعلق ببطاقات التخطيط، وذكرنا أقسام بطاقات التخطيط وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام إلى آخره. يقول: ما الفرق بين البيع بالتقسيط والبيع المنتهي بالتمليك؟ ويتبين هذا، البيع بالتقسيط هو بيع سلعة بثمن مؤجل ويملكها، يملكها البائع المشتري ملكا تاما له يتصرف فيها الى اخره، لكن الثمن مؤجل عليه، ثمن مؤجل عليه. اما بالنسبه لاجاره المنتهيه بالتمليك فهي عقد اجاره كما ذكرنا في الضوابط، عقد اجاره وفيها وعد من المؤجر للمستاجر بأن يملكه هذه السلعة، يعني حتى الآن ما ملك، وإنما هي مجرد عقد إجارة. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق بأقسام صور مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك، فذكرنا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول جائز، والقسم الثاني محرم، والقسم الثالث مختلف فيه، وهما إذا ضبط بضوابط. وذكرنا هذه الضوابط، وأن بعض العلماء منع من هذا القسم، القسم الثالث مطلقا، بناء على أن فيه اشتراط عقد في عقد، وهذا لا يصح، وأيضا فيه تعليق عقد البيع على شرط المستقبل، تعليق عقد الهبة على شرط المستقبل إلى آخره. وأن الرأي الثاني الصحة بتلك الضوابط لانتفاء هذه المحاذير، لأن الأصل في المعاملات الحل، واشتراط عقد في عقد صواب أنه صحيح، وكذلك أيضا تعليق العقود الصواب أنها صحيحة إلى آخره. وذكرنا شيئا من الصور التي أجازها مجمع الفقه الإسلامي. درس اليوم يتعلق بالودائع المصرفية وأقسامها وأنواع كل قسم، وإذا تمكننا من إنهاء هذه الودائع وبيان أحكامها سنتعرض لما يتعلق بخطابات الضمان والكفالات المصرفية التي تصدرها البنوك. الودائع جمع وديعة، والوديعة في اللغة مأخوذة من الودع وهو السكون، وأما في الاصطلاح فهو التبرع بحفظ مال الغير بلا عوض. وديعة في الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء رحمهم الله، التبرع بحفظ مال الغير بلا عوض. والمصرفية، المصرف اسم مكان مشتق من الصرف، والصرف هو مبادلة نقد بنقد، نوع من انواع البيع لكنه يختص بالنقود. فالمصرف هو المكان الذي يتم فيه الصرف، يعني مبادلة النقد بالنقد. وأما في اصطلاح الاقتصاديين فهو عبارة عن مؤسسة تنشأ بغرض اقتراض النقود وإقراضها. المصرف في اصطلاح الاقتصاديين عبارة عن مؤسسة تنشأ بغرض إقراض النقود واقتراضها. وأما بالنسبة لكلمة بنك فهي اصطلاح أوروبي ليس عربيا، بل هو أعجمي، مأخوذ من كلمة بانكو الإيطالية. وهذه الكلمة في الأصل تعني الطاولة أو المنضدة، فإن التجار في القرون الوسطى كانوا يجلسون في الموانئ وفي الأماكن العامة ومعهم النقود على مثل هذه الطاولات التي تسمى بانكو، معهم النقود لكي يقوموا بصرف هذه النقود والبيع والشراء فيها. فيجلسون في الموانئ في الأماكن العامة على مثل هذه الطاولات التي تسمى بانكو. فاستخدم لفظ أو سمي هذه المؤسسة الآن التي تعنى باقتراض البنوك وإقراضها بنك. وعلى هذا إذا تبين هذا وتبين أن كلمة بنك كلمة ليست عربية وإنما هي كلمة أعجمية، فالأولى عدم استخدامها، ويستخدم بدلا من ذلك كلمة مصرف، لأنه تبين لنا أنها اصطلاح ليس عربيا وإنما هو اصطلاح أعجمي أوروبي، وأنه مأخوذ من كلمة بانكو التي تعني الطاولة أو المنضدة إلى آخره، كما سبق تقريره. الودائع المصرفية تنقسم إلى قسمين، الودائع المصرفية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الودائع المصرفية غير الاستثمارية، يعني لا يقصد بها الاستثمار، وإنما تودع في هذه المصارف لأغراض كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فلا يقصد من ذلك الاستثمار يعني الكسب والربح، وإنما تعطى البنك أو المصرف لغرض معين غير الاستثمار. هذه الودائع المصرفية غير الاستثمارية تتنوع إلى ثلاثة أنواع، تتنوع إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول ودائع الصكوك والأوراق المالية، وتسمى بالوديعة المستندية. نقول النوع الأول ودائع الصكوك والأوراق المالية. الأوراق المالية هذه تشمل الأسهم والسندات، وسنتعرض إن شاء الله لشيء من أحكام الأسهم والسندات في الدرس القادم بإذن الله. فالقسم الأول ودائع الصكوك والأوراق المالية، الأوراق المالية كالأسهم والسندات. ومؤدى هذه الوديعة أن يقوم المستفيد أو العميل بدفع صكوكه وأوراقه المالية إلى المصرف ليقوم بحفظها. يقوم العميل بدفع صكوكه وأوراقه المالية إلى المصرف لكي يقوم بحفظها، وأحيانا يقوم المصرف ببعض العمليات لإدارة هذه الأوراق كتحصيل أرباح الأسهم ونحو ذلك. أحيانا يقوم المصرف بإدارة أو ببعض العمليات لإدارة هذه الأوراق كتحصيل أرباح الأسهم ونحو ذلك. فهذا القسم، هذه وديعة بأجر، يعني المصرف أو البنك يأخذ أجر على هذا، فهذه وديعة بأجر. وعلى مذهب الحنابلة هذه إجارة، لأنهم على تكييفه على المذهب حنابلة هذه من قبيل الإجار الأجير المشترك. والأجير ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أجير مشترك، والقسم الثاني أجير خاص. الأجير المشترك هو الذي قدر نفعه بالزمن، الأجير الخاص هو الذي قدر نفعه بالزمن، بمعنى أنه يعمل، استأجره شخص لكي يعمل من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية ظهرا، فهذا أجير خاص قدر نفعه بالزمن. الأجير المشترك هو الذي قدر نفعه بالعمل، يعني ليس مرتبطا بزمن، وإنما مرتبط بعمل، فهو يتقبل أعمال من الناس كلهم، مثل الآن الخياط ومثل الغسال ومثل الطباخ وغير ذلك، مثل من يقوم بطباعة الأوراق إلى آخره. فقالوا بأن هؤلاء أجراء تجارة مشتركة، يعني ليس نفعه مقدرا بزمن، وإنما نفعه مقدر بعمل. فنظير مثل ذلك، الآن المصرف إذا أخذ هذه الأوراق المالية وهذه الصكوك إلى آخره وقام بحفظها للعميل أو قام بإجراء بعض العمليات المالية على هذه الأوراق، فإن هذا من قبيل الإجارة المشتركة. وحكم هذا بأنه جائز ولا بأس به، حكم هذا بأنه جائز ولا بأس به. وما يقوم به المصرف، ما يقوم به المصرف من إدارة هذه الأوراق المالية التي لا تضمن محذورا شرعيا، هذا من باب الوكالة بأجر، والوكالة بأجر يصح، يعني يصح أن توكل شخصا لكي يبيع لك وكي يشتري إلى آخره بأجرة، فإن هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع الودائع المصرفية غير الاستثمارية، النوع الثاني الودائع المخصصة لعمل معين، الودائع المخصصة لعمل معين، وذلك بأن يقوم العميل بدفع مبلغ معين إلى المصرف لغرض تسديد الفواتير أو سداد قيمة الفنديانة أو شراء أوراق مالية كان يشتري له أسهم إلى آخره، بحيث لا يتضمن هذا الشراء محظورا شرعيا. فالنوع الثاني الودائع المخصصة بعمل معين، وذلك بأن يقوم العميل بدفع مبلغ من المال لكي يقوم البنك بأعمال معينة كشراء أوراق مالية، كأن يشتري مثلا أسهما إلى آخره، أو يقوم بسداد وثيقة الفنديانة، أو يقوم بسداد الفواتير المتنوعة كما يوجد اليوم الآن، يعني يدفع له مبالغ لكي يقوم بسداد الفواتير أو لكي يقوم بسداد الفنديانة أو لكي يشتري له أوراقا مالية إلى آخره بشروطها الشرعية، فإن هذا جائز ولا بأس به، ومثل هذه الوديعة جائزة ولا بأس بها، وحكمها أنها وكالة بأجرة، يعني أن توكل الآن المصرف على أن يقوم بهذا العمل، لو أخذ عليك عمولة مقابل أنه يشتري لك هذه الأوراق النقدية أو أنه يقوم بسداد هذه الفنديانة أخذ عليك عمولة، فإن هذا جائز ولا بأس به، وحكمه أنه وكالة بأجر، والوكالة يجوز أخذ الأجرة عليها كما سلف. فلو وكلت شخصا على أن يشتري لك سيارة ويشتري لك بيتا وشرط عليك أجرا، فإن هذا جائز ولا بأس به. الفنديانة يعرفونها بأنها وثيقة أو خط محرر يتضمن الأمر من شخص بدفع مال معين في وقت معين لآخر من شخص ثالث أو من طرف ثالث. الفنديانة هي وثيقة أو صك محرر يتضمن الأمر بدفع مال من شخص إلى آخر من طرف ثالث والفنديانات هذه غالبا تستخدم في تسديد أقساط البيوع، والآن يعني حل محلها كثيرا ما يسمى بالشيك، يعني الشيك الآن هذه كانت تستخدم قبل فترة، لكن الآن أصبح الآن أكثر تعامل الناس فيما يتعلق بالشيك ونحوه، ولعله إن شاء الله سيأتي إن شاء الله طرف من الحديث عن الأوراق التجارية وما يتعلق بها. المهم أن تلخص لنا أن الودائع المخصصة لعمل معين أنها جائزة، وأنها عبارة عن وكالة بأجرة، والأصل في ذلك الحل، وأنه لا بأس به، وأخذ الأجرة على الوكالة هذا جائز ولا بأس به. القسم أو النوع الثالث من الودائع المصرفية غير الاستثمارية، الخزائن الحديدية، القسم الثالث الخزائن أو وديعة الخزائن الحديدية، وذلك أن بعض المصارف تؤجر خزائن حديدية مقابل أجرة معلومة، يستفيد العميل من هذه الخزينة بحفظ نقوده أو أوراقه الثمينة أو غير ذلك، ويكون مع العميل مفتاح والمصرف يكون معه مفتاح آخر. النوع الثالث وديعة الخزائن الحديدية، وذلك أن بعض المصارف تقوم بتأجير خزائن حديدية يستفيد العميل بحفظ أوراقه أو نقوده أو مستنداته في مثل هذه الخزائن مقابل أجر معلوم يدفعه إلى المصرف، ويكون معه مفتاح، والمصرف أيضا يكون معه مفتاح آخر. حكم هذه أنها إجارة بعوض، أنها إجارة بعوض، فالمصرف يقوم بتأجير العملاء مثل هذه الخزائن الحديدية، وهذا جائز ولا بأس به، هذا جائز ولا بأس به. هذا ما يتعلق بالقسم الأول وهي الودائع المصرفية غير الاستثمارية. القسم الثاني الودائع المصرفية الاستثمارية، الودائع المصرفية الاستثمارية وهي أنواع، أربعة أنواع: الودائع المصرفية الاستثمارية يعني التي يقصد منها الكسب سواء هو التجارة والربح، سواء كان ذلك من قبل المصرف أو من قبل العميل إلى آخره. هذه الودائع تنقسم إلى قسمين، تقسم أو تتنوع أربعة أقسام أو أربعة أنواع. النوع الأول الودائع الجارية التي تكون تحت الطلب، النوع الأول الودائع الجارية التي تكون تحت الطلب، وذلك بأن يقوم العميل بإيداع مبالغ نقدية لدى المصرف بقصد أن تكون قابلة للتداول والسحب عند الطلب. نقول النوع الأول الودائع الجارية، الودائع الجارية، وذلك بأن يقوم العميل بإيداع مبالغ نقدية عند المصرف بقصد السحب والتداول عند الطلب، يعني إذا أراد أن يأخذ هذه الدراهم فإنه يقوم بأخذها في أي وقت شاء، يعني في أي وقت شاء. وهذا ما عليه عمل كثير من الناس اليوم، عمل عليه ما عليه كثير من الناس في مثل هذه البلاد، أنهم يقومون بإيداع أموالهم ودائع جارية عند الطلب عند هذه المصارف، بحيث أن العميل يتمكن من سحب هذه المبالغ في أي وقت شاء. هذه الودائع تحتها مسألتان: المسألة الأولى كيفية هذه الودائع، ما هي الكيفية لهذه الودائع؟ والمسألة الثانية حكم هذه الودائع، حكم هذه الودائع. المسألة الأولى ما يتعلق بكيفية هذه الودائع، اختلف المتأخرون في ذلك على رأيين. الرأي الأول أن هذه الودائع تعتبر إقراضا من العميل للبنك أو للمصرف، يعني أنت إذا دفعت هذه الودائع إلى المصرف فإنك تكون أقرضت هذا المصرف، وهذا ما عليه أكثر العلماء الآن، ما عليه أكثر العلماء الآن أن عمل العميل بإيداعه لهذه الدراهم عند هذا المصرف إنما هو إقراض منه للمصرف، استدلوا على ذلك بأدلة، يعني استدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول أن العلماء يقولون، العلماء السابقين يقولون بأن المودع إذا أذن للمودع أن يتصرف في الوديعة فإنها تتحول إلى كونها قرضا، يعني أنت أعطيت زيد من الناس 1000 ريال أو 10,000 ريال وأذنت له أن يتصرف فيها، الفقهاء متصرف فيها، اشترى أو باع إلى آخره، فإنها تتحول من كونها وديعة إلى كونها قرضا، وهذا ينص عليه العلماء رحمهم الله، وهو الآن الجاري هذا الآن. وإن لم يأذن لفظا فإنه آذن عرفا، فالعميل الآن يضع دراهمه في المصرف ويأذن للمصرف للتصرف في هذه الدراهم، فيقوم المصرف الآن باستغلال هذه الدراهم بالبيع والشراء إلى آخره، فأصبحت الآن هذه قروض يقرضها العملاء للمصرف. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لو تلفت هذه الدراهم فإن المصرف ضامن لهذه الدراهم، وهذا هو القرض. يعني أنت الآن لو أخذت زيد من الناس 1000 ريال قرضا، ثم أخذ هذه 1000 وضاعت منه هذه الدراهم الآن، أو حفظها في الصندوق وكسر الصندوق وسرقت، هو الضامن لها، لأنها الآن دخلت في ملكه بخلاف الوديعة. فأنت لو أعطيت زيدا من الناس على أن يحفظ لك هذه الدراهم، ثم حفظها في حرز مثلها، وضعها في الصندوق، ثم جاء سارق وكسر الصندوق وأخذ الدراهم، فإن المودع هنا لا يضمن، ما دام أنه لم يتعدى ولم يفرق فإنه لا ضمان عليه. فقالوا كون الآن يعني متفق عليها الآن على أن المصرف يقوم بضمان هذه الدراهم مطلقا، تعدى أو لم تعدى، فرط أو لم يفرط إلى آخره، هذا أخرجها من كونها قرضا إلى من كونها وديعة في الأصل إلى كونها قرضا، يعني إلى كونها قرضا. الدور الثالث قالوا بأن مما يدل لهذا، قالوا بأن البنك أو المصرف لو أفلس فإن العميل يدخل على أنه دائن عادي، ولا يدخل على أنه صاحب وديعة. بين فرق إذا قلنا هل هو صاحب وديعة أو قلنا بأنه دائن. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقص المال المفلس ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد متاعه عند رجل أفلس فهو أحق به. لو قلنا بأن هذه الودائع أو هذه الدراهم التي يضعها العملاء عند المصارف إنها ودائع، يكون هذا العميل أحق بهذا المال بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه وجد متاعه بعينه فإنه يكون أحق به أما إذا قلنا بأنها قرض فإن هذا يكون دائما عاديا ويخضع للقسم على سائر الغرماء. يعني لو كان هذا المصرف اقترب من أناس أودعوه، وقلنا بأن هذه ودائع لكان أصحاب الودائع أحق بهذه بأموالهم، لأنها أموال لهم، ما يدخلون تحت أسوة الغرماء، وإنما هذه أموال لهؤلاء الذين أودعوا، فتكون عند المصرف إنما هي أمانة فقط، ولا تكون أسوة الغرماء، يعني لا يدخلون في القسمة مع الغرماء. لكن لو أفلس الآن المصرف فإن أصحاب هؤلاء الودائع وكذلك أيضا الغرماء يكون يدخلون جميعا في المحاصة، كلهم يقتسمون المال الذي يوجد في المصرف، ولا يخرج أموال المودعين باعتبار أنها أمانات، وإنما كلهم نعاملهم على أنهم مقرضون. مثال آخر في غير المصرف يتبع، يعني هذا زيد من الناس أعطاه عمر 1000 ريال وأعطاه بكر وصالح وإبراهيم ومحمد، أعطوه قروضا، عندما يفلس ويريد القاضي أن يقسم أموال الغرماء على أموال هذا المفلس على الغرماء، فإن أصحاب الأمانات أموالهم لا تكون قسمة، يجب أن تفرز هذه 1000 ريال معروفة لفلان، يجب أنه يأخذها وتفرج. أما بالنسبة للمقرضين فإنهم يتحصون المال، في المصرف ليس كذلك، الكل يدخلون في المحاصصة ولا يفرز أحدهم عن أحد، فدل ذلك على أن هذه الودائع أو هذه الأموال التي تدفع إلى المصرف أنها ليست ودائع، وإنما هي قروض، كما لو أن شخصا أقرض هذا المصرف، وبدليل أنهم يدخلون كلهم في المحاصة لا يخضع لقسمة الغرماء، هذا الذي أودع يخضع لقسمة بقية الغرماء. هذا هو الرأي الأول، وقلنا بأن عليه جمهور أهل العلم على أن هذه الودائع تعتبر قرضا ولا تعتبر وديعة. القول الثاني أن هذه ودائع كما هو الاسم عليها، وهذا ذهب إليه بعض الباحثين، واستدلوا على ذلك بأنها مبالغ توضع عند المصرف وتسحب عند الحاجة، قالوا وهذه الوديعة، هذه مبالغ توضع عند المصرف وتسحب عند الحاجة، أما هذه هي الوديعة. نعم، والصحيح الصواب في هذه المسألة وما ذهب لجمهور أهل العلم، يعني جمهور أهل العلم رحمهم الله، وأن هذه الودائع التي توضع في البنوك إنما هي إقراض وليست ودائع، وكون الشخص يسحبها عند الحاجة نقول هذا قرض غير مشروط بأجل، يعني هذا قرض غير مشروط بأجل مطلق، فله أن يطالبه في أي وقت. يعني هذا بالنسبة للمسألة الأولى، وهي كيفية هذه الودائع التي يضعها الناس. واستمر اسم الودائع وإن كانت في حقيقتها الراجح أنها قروض لهذه البنوك بناء على الاسم الأول، وأن الناس تعرفوا على هذا الاسم، وإلا فالحقيقة كما سلف أنها قروض يقرضها العملاء لهذا المصرف. المسألة الثانية، حكم الإيداع في مثل هذه المصارف، و المقصود المصارف للتعامل بالربا، المصارف التي تتعامل بالربا أو قد يكون لها معاملات مباحة إلى آخره، حكم وضع النقود فيها. لا شك أن وضع النقود فيها من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولما ظهرت مثل هذه المصارف اختلف فيها أهل العلم رحمه الله على أقوال، من أشهر هذه الأقوال قولان، القول الأول التفصيل وأن المصرف لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن تكون جميع معاملاته محرمة، يعني القول الأول قالوا بأن هذا المصرف لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن تكون جميع معاملاته محرمة، فهذا لا يجوز وضع النقود فيه بما في ذلك من الإعانة على الربا، ولا شك أن الربا من كبائر الذنوب، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والحالة الثانية، الحالة الثانية أن يكون لهذا المصرف موارد أخرى مالية مشروعة غير ربوية، يكون له موارد مالية مشروعة غير ربوية، فقالوا يجوز وضع النقود فيه في هذا المصرف ما دام أن معاملاته ليست ربوية محضة، وإنما له موارد مالية مشروعة غير ربوية. لأن الإنسان يعني العلة قالوا لأن الإنسان إذا أودع في مثل هذه المصارف التي تعامل بالربا وبغير الربا لا يتحقق أن ماله صار في المعاملات الربوية، يكون هذا غير متحقق. وإذا لم يتحقق أن ماله صار في المعاملات الربوية فالأصل في ذلك الحل، لأن هذا أمر محتمل والأصل في ذلك الحل. قالوا والبعد عن هذا أولى. لكن هذا ليس بواجب. تتلخص الرأي الأول أنهم يقسمون هذه المصارف إلى قسمين. القسم الأول مصارف تتعامل بالربا أو معاملاتها ربوية محضة، وأيضا يظهر من كلامهم أن التعاملات النادرة هذه يعني المباحة النادرة هذه لا عبرة بها لكونها منغلرة في المحرم، فهذا لا يجوز وضع الدراهم أو النقود فيها بما في ذلك من الإعانة على الربا. القسم الثاني أن يكون لهذا البنك أو المصرف موارد مالية شرعية، فقالوا يجوز وضع الدراهم فيها لأن الإنسان إذا وضع دراهمه لا يتحقق أنها تستخدم في الأمور المحرمة، والبعد من هذا أولى للشبهة. هذا القول الأول. القول الثاني التفصيل بين الحاجة وعدم الحاجة، فإذا كان هناك حاجة أو ضرورة فلا بأس، يعني إذا كان إنسان يحتاج أو يضطر منه ذلك فإن هذا جائز، وإذا لم يكن هناك حاجة أو ضرورة فإنه لا يجوز. إذا كان هناك حاجة بحيث لا يتمكن إلا في هذا المصرف، أو يخشى على دراهمه الضياع، أو تكون أموال كثيرة بحيث أنه لا يتمكن من حفظها في مكان آخر غير المصرف، فهذا جائز. مع عدم الحاجة أو الضرورة فإن هذا لا يجوز. الرأي الثالث التفصيل. قالوا إن أمكن وضع هذه الأموال عند من يستعملها في معاملات مالية مشروعة فهذا هو الواجب. قالوا إن أمكن أن يضع أمواله عند من يستخدمها في معاملات مالية مشروعة فهذا هو الواجب، وإذا لم يمكن واحتاج إلى ذلك فإنه جائز. الرأي الثالث التفصيل. إن أمكن أن يضعها عند من يستخدمها في أمور مالية مشروعة فهذا هو الواجب. إذا لم يتمكن الإنسان إلا في هذا البنك الربوي أو المصرف الربوي فإنه لا بأس أن يضعها فيه ما دام أنه يحتاج إلى ذلك. ويظهر أن مسألة الحاجة اليوم يعني ما دام أن الناس الآن ربطوا بهذه المصارف وهذه البنوك، يظهر أن الحاجة الآن عمت لأن الناس الآن ربطوا بمثل هذه المصارف لا تكاد تجد يبيع أو يشتري إلا عن طريق المصارف لحادثه إلى التوثقة، أو لأن كثيرا من المعاملات ربطت. لكن إذا كان الإنسان استغني فهذا ولا يحتاج. فهذا هو الأبرى. والرأي الثالث يعني الرأي الثالث هو أقرب الأقوال. يعني الرأي الثالث فيما يظهر أنه أقرب الأقوال لما في ذلك من البعد عن المحرم وخصوصا الربا الذي هو من كبائر الذنوب. هذا بالنسبة للنوع الأول من قسمي الودائع المصرفية الاستثمارية، وهي الودائع الجارية التي تكون تحت الطلب. النوع الثاني الودائع الائتمانية، والودائع الائتمانية هي عقد عبارة عن عقد يكون بين العميل والمصرف، عقد بين العميل والمصرف يضع فيه المصرف مبلغا من المال تحت تصرف العميل. يقول عقد بين العميل وبين المصرف يضع فيه العميل مبلغا من المال تحت تصرف العميل خلال مدة معينة. وقد يكون ذلك حقيقة، يعني المصرف يضع مثلا كذا وكذا من الدراهم تحت تصرف العميل، وقد يكون ذلك حكما، يعني أنه يتعهد له بوضع مبلغ من المال. ويكون من حق العميل سحب هذا المبلغ. نعم. حكم هذا الائتمانية، الغالب في الودائع الائتمانية البنوك لا تضع هذه المبالغ للعملاء إلا بفوائد. يعني كونه يضع، يعني يكون هناك اتفاق بين المصرف بين العميل على أن المصرف يقوم بوضع مبالغ أو يتعهد بوضع مبالغ تكون تحت تصرف العميل، له أن يأخذها متى شاء. هذه عبارة حكمها أنها إقراض من المصرف للعميل. والمصارف الربوية هذه تقوم بأخذ فوائد على هذا الإقراض، لكونه يقوم المصرف بإقراض العميل مقابل فائدة. هذا محرم ولا يجوز، متقدم لنا ذكرنا في مسألة جمعية الموظفين أن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن المنافع التي يستفيدها المقرض من وراء قرضه أنها من الربا، وذكرنا بعض ذلك، يعني أن القرض يراد به الإرفاق والإحسان وإرادة وجه الله عز وجل، فكون المقرض يشترط فيه منفعة هنا أخرجه عن موضوعه. فنقول بأن هذا محرم لا يجوز. حتى ولو قال العميل، بعض الناس يقول أنا أعرف من نفسي أنني فمثلا أسدد، مثلا لو اشترط البنك على العميل أنك إذا ما سددت في وقت كذا وكذا عليك فائدة، يقول أعرف أنني سأقوم بالسداد في وقت كذا وكذا، وأنه سيأتيني مثلا مرتب ويأتيني مال، يقول أصلا الدخول في هذا العقد محرم. حتى لو كان الإنسان يعرف أنه سيسدد، كونك توقع على عقد محرم أصلا لا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. فكونك تقول أنا أعرف من نفسي أنني سأسدد إلى آخره، هذا لا يأتيك. فالدخول في العقود المحرمة هذا باطل ومحرم ولا يجوز. ومن أكل أموال الناس في الباطل. النوع الثالث الوديعة لأجل، والوديعة لأجل هي عبارة عن المبالغ النقدية التي يودعها أصحابها في المصارف لا لأجل معين لا يستحق لهم سحبها إلا بعد مضي فترة محددة يتفق عليها العميل مع المصرف. نقول النوع الثالث الودائع التي تكون لأجل، وهي عبارة عن مبالغ نقدية يقوم العميل بوضعها في المصرف لأجل لا يحق له سحب هذه الودائع إلا بعد مضي هذا الأجل، فيضع مثلا 1000 ريال أو 100,000 ريال في هذا المصرف لا يتمكن من سحبه إلا بعد مضي شهر أو شهرين إلى آخره. مقابل هذا أن المصارف تقوم بدفع فوائد لهذا العميل، فوائد ربوية لهذا العميل، مقابل أنه لا يتمكن من سحب هذه الأموال إلا بعد مضي مثلا شهر أو شهرين أو حسب ما يتفقان عليه. وتكثر الفائدة كلما كثر الأجل، وتقل كلما قل الأجل، وكلما كثر الأجل كثر الفائدة الزائدة، وكلما قل الأجل نقصت الفائدة. هذا لا إشكال أنه محرم، يعني الإيداع بهذا الغرض هذا لا شك أنه محرم ولا يجوز. أخذ هذه الفوائد، هذه الفوائد الربوية حكم أخذها، هذا فيه رأيان. حكم أخذ ذكرنا أنه محرم ولا يجوز، هذا قول جماهير، قول جماهير المتأخرين أن هذا محرم ولا يجوز. محرم الدخول في عقد الربا لأن الربا محرم بالإجماع، وأيضا يحرم أخذ هذه الفوائد لأن هذه من القروض التي جرت منفعة. تقدم عن الصحابة أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، فكون العميل يضع دراهمه عند هذا المصرف هو إقراض من العميل للمصرف، ثم بعد ذلك إقراض من العميل للمصرف بشرط أنه يعطيه المصرف، يقوم بإعطائه هذه الفائدة. فالجمهور على أن هذا محرم، أولا أن الدخول في عقد الربا محرم ولا يجوز كما سلف، لأن الربا محرم وأدلته ظاهرة في القرآن والسنة. وثانيا كونه يأخذ هذه الفائدة، كونه يأخذ هذه الفائدة هذا أيضا من الربا، لأن القروض أو أخذ المنافع مقابل القرض هذا من الربا، كما ورد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ذهب بعض المتأخرين إلى أنه لا بأس من أخذ الفوائد الربوية، وذكروا لذلك شبه، أهم هذه الشبه شبهتان، يعني ذكروا لذلك شبها، أهم هذه الشبه شبهتان. الشبهة الأولى قالوا بأن المحرم في القرض، قالوا بأن الربا المحرم في القرض إنما هو في القروض الاستهلاكية دون القروض الاستثمارية. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الأولى يقولون إن الربا المحرم في القروض إنما هو في القروض الاستهلاكية وليس في القروض الاستثمارية، وهذه القروض الآن قروض استثمارية فلا يكون الربا داخلا فيها. إيش الفرق بين القرض الاستثماري والقرض الاستثماري والقرض الاستهلاكي؟ القرض الاستهلاكي يستقرض منك مثلا 1000 ريال لكي يشتري طعام، لكي يشتري شراب، لكي يسكن، لكي يشتري لباس، فكونك تأخذ عليه فائدة قالوا هذا هو المحرم. أما قولك تقرضه لكي يبيع ويشتري إلى آخره ليس لكي يستهلك وإنما لكي يستثمر، فقولك تعقد عليه فائدة، قالوا بأن هذا هو الجائز، هذا هو الجائز. فهم يقولون الربا المحرم في القروض إنما هو في القروض الاستهلاكية وليس في القروض الاستثمارية. وقروض الآن البنوك هذه قروض استثمارية ليست قروض استهلاكية، فالبنك يأخذ الدراهم هذه ولا يصرفها الأمر إلا بعد مضي مدة، في خلال هذه المدة يقوم بالبيع والشراء فيها أو يقوم بإيداعها في بنوك أخرى ويأخذ عليها فوائد ويعطي العميل بعضا من هذه الفوائد التي أخذها. فهذه قالوا بأنها قروض استثمارية، فإذا كان كذلك فالمحرم هو ما كان في القروض الاستهلاكية دون ما كان في القروض الاستثمارية. وأجيب يعني الجمهور أجابوا عن هذا، قالوا بأن هذا باطل، بأن هذا باطل. فالعباس رضي الله تعالى عنه كان يأخذ الربا، ويأخذ الربا في القروض الاستثمارية، ما كان يأخذه في القروض الاستهلاكية، لأن العباس رضي الله تعالى عنه كان رجلا كريما، كان رجلا كريما، ولا يعقل في مثل حال العباس أنه يراضي نعما يريد أن يأكل أو أن يشرب، وإنما يراضي نعما يريد أن يتاجر ويكسب. وكذلك أيضا قالوا بأن ديون بني المغيرة المخزوميين، الدير الثاني، قالوا بأن ديون بني المغيرة المخزوميين التي كانت لثقيف، وبنو المغيرة كانوا أهل جاه وشرف، ولا يعقل أن بني المغيرة كانوا يأخذون الربا على من اقتاده. يعني فردوا هذا، قالوا الأول أن العباس رضي الله تعالى عنه كان يرابط الجاهلية وهو رجل كريم، ولا يعقل أن العباس كان يرابي مع شخص يريد أن يأكل ويشرب، هذا يمنعه كرمه وسخاؤه إلى آخره. شخص يريد أن يقترف لكي يأكل ويشرب فقير يمتنع أن العباس يأخذ عليه الربا، وإنما يأخذ الربا على من يريد أن يكسب ويتاجر إلى آخره. أيضا قالوا بأن ديون من المغيرة المخزوميين والساق لثقيف وهم كانوا يأخذون الربا وهم أهل جاه وشرف، ويمتنع عليهم أن يأخذوا الربا ممن يريد القوت، وإنما يأخذون الربا ممن يريد الكسب. والوجه الثالث من رد هذا القول العمومات، فإن عمومات الأدلة لم تفرق بين القروض الاستهلاكية والقروض الاستثمارية، والوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدم التفريق بين القروض الاستهلاكية والقروض الاستثمارية. كذلك أيضا العلماء في السابق لم يفرقوا هذا التفريق، هذا تفريق حادث، يعني هذا تفريق حادث. فالعلماء في السابق لم يفرقوا، إنما حرموا المنافع التي يكتسبها المقرض ولم يفرقوا بين القروض، وأيضا حرموا الربا ولم يفرقوا. فمثل هذا التفريق مخالف للإجماع، مخالف لإجماع العلماء السابقين. فبطلت هذه الشبهة من أربعة أوجه. الوجه الأول العمومات، وأنها لم تفرق، الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يفرقوا والعلماء لم يفرقوا، وأيضا قالوا بأن العباس كما تقدم أنه كان يأخذ الربا ولا يظن به أنه يأخذ الربا ممن يقتاده، وإنما هو رجل كريم لما يأخذه ممن يستثمر. كذلك أيضا كما سلف أن بني المغيرة المخزوميين كانت لهم ديون عند فقيه ولهم ربا إلى آخره، ولا يعقل أنهم كانوا يأخذون الربا ممن يريد القوس وإنما ممن يريد التجارة. ثم الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، فسبق في الدرس السابق شيء من أقسام وأنواع الودائع المصرفية، وذكرنا بأن هذه الودائع تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الودائع المصرفية غير الاستثمارية، وذكرنا تحتها أنواعا ثلاثة أنواع، والقسم الثاني الودائع المصرفية الاستثمارية، وذكرنا شيئا من أنواعها، وبقي نوع واحد. فذكرنا من أنواع الودائع المصرفية الاستثمارية الودائع الجارية التي تكون تحت الطلب، وذكرنا تكليفها الشرعي، هل هي قروض أو ودائع، وذكرنا أن المتأخرين اختلفوا في ذلك على رأيين، وذكرنا شيئا من أدلتهم، وأيضا تعرضنا لمسألة وضع النقود في مثل هذه المصارف إلى آخره. ثم تكلمنا أيضا عن الودائع الائتمانية، كذلك أيضا الودائع لأجل، وأن الودائع لأجل هي المبالغ النقدية التي يودعها أصحابها في المصارف لأجل معين لا يحق لهم سحبها إلا بعد انقضاء الأجل. وذكرنا أن المصارف تدفع لأصحاب هذه القروض فوائد ربوية، وهذه الفوائد هل هي محرمة أو ليست محرمة إلى آخره، وأن جمهور أهل العلم على تحريمها، وأن بعض المتأخرين ذهب إلى حلها. وذكرنا أن أبرز أدلتهم شبهتان: الشبهة الأولى قالوا بأن المحرم هو الربا في القروض الاستهلاكية دون الاستثمارية، أما الاستثمارية فإنه يجوز أخذ الربا فيها، وذكرنا الجواب عن هذه الشبهة. والشبهة الثانية قالوا أن المحرم هو الربا أضعافا مضاعفة حملا للمطلق على المقيد، المحرم هو الربا أضعافا مضاعفة حملا للمطلق على المقيد، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ومثل هذه الفوائد ليس فيها هذا النوع، فليست أضعافا مضاعفة. وأجيب عن هذه الشبهة بأجوبة: الجواب الأول أن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا القيد غير مراد، بل هو لبيان الغالب، كما في قول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم، قوله اللاتي في حجوركم هذا قيد أغلبي، وعند الأصوليين ما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له. فالجواب الأول قالوا بأن هذا قيد أغلبي، وإذا كان كذلك فلا مفهوم له، فيحرم الربا سواء كان أضعافا مضاعفة أو لم يكن كذلك. وأيضا الجواب الثاني قالوا بأن قوله تعالى أضعافا مضاعفة فرد أو بعض أفراد العام في قول الله عز وجل وحرم الربا. وأيضا عند الأصوليين أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام فإنه لا يقل تقصيح. الجواب الثاني عن هذه الشبهة قالوا أن قوله تعالى أضعافا مضاعفة بعض أفراد العام في قول الله عز وجل وحرم الربا، وعند الأصوليين أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام فإن هذا لا يقل التقصير. الجواب الثالث أن المسلمين مجمعون على تحريم الربا قليله وكثيره. والجواب الرابع أن قول الله عز وجل وذروا ما بقي من الربا هذا يشمل قليل الربا وكثيره، وهذه الآية هي آخر ما نزل. فأصبح الجواب عن هذه الشبهة من أربعة أوجه. فتبين أن أخذ هذه الفوائد محرم ولا يجوز، وعلى هذا يجب على الإنسان أن يتوب من هذا. فإذا تاب من الربا فنقول بأن الربا إذا تاب منه الإنسان لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن لا يكون قد قبض الربا، وحينئذ لا يجوز له أن يأخذه، يعني إذا كان حتى الآن ما قبض الربا هذه الفوائد فإنه لا يجوز له أن يأخذها، بقول الله عز وجل وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فإذا تاب الإنسان يأخذ رأس ماله ولا يأخذ الربا. الحالة الثانية أن يكون قد قبض الربا تجمعت عنده هذه الفوائد وهي موجودة الآن عنده، فأيضا هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول بالنسبة للدافع، من قام بدفع هذا الربا كالمصرف وغيره فإنه لا يرد إليه الربا، أما بالنسبة للدافع فلا يرد له الربا لئلا يجمع له بين العوض والمعوض. فهذا الدافع قد أخذ عوض هذا الربا فلا يرد إليه لئلا يجمع له بين العوض والمعوض. وأما بالنسبة للقابض، فلا يخلو من أمرين، لمن تجمعت عنده هذه الأموال الربوية في حساباته ونحو ذلك فهذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون جاهلا بهذه المعاملة المحرمة من ربا أو غيره، فهذا إذا كان جاهلا فإنه لا شيء عليه، بقول الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فإن كان يجهل، مثلا إنسان يجهل أن هذه المعاملة محرمة أو كان حديث عهد بإسلام أو كان ناشئا في بادية من بلاد المسلمين بعيدة عن حواضر الإسلام إلى آخره، فنقول بأن هذه الأموال تجمعت عنده وهو يجهل التحريم، نقول بأنها له ولا شيء عليه. فإن كان يعلم، كان يعلم أن هذه المعاملة محرمة وأن أخذ هذه الفوائد لا يجوز إلى آخره، ثم تاب. ففيه خلاف بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بن القيم، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أيضا إذا تاب فإنها تكون له، يعني إنسان يعلم أن هذا محرم وأخذ هذه الفوائد محرم أو غير ذلك من المعاملات التي تحرم لكسبها، وأخذ هذا المحرم ثم بعد ذلك تاب، شيخ الإسلام يقول إنه إذا تاب له هذه الفوائد. وقال بأن الله عز وجل لم يأمر برد الربا، وإنما أمر بعدم أخذه، فقول الإنسان يرد الربا ويخرجه هذا لم يأمر به الله عز وجل، بل الله عز وجل قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. والذي أمر الله عز وجل به هو ألا يأخذ الربا، وإنما يأخذ رأس ماله، بقول الله عز وجل وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وأيضا هذا مما يسهل على الإنسان أو على الذي فعل المحرم التوبة. وشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إذا كان عالما لهذه المحرمة فهذا مال محرم أصله خبيث، أصله خبيث، فإنه يخرجه، يخرجه في وجوه البر من الصدقة والإحسان وغير ذلك. بقينا في النوع الأخير من ودائع المصارف الاستثمارية، وهي الودائع الادخارية، يعني الودائع الادخارية. الودائع الادخارية تشبه القسمين السابقين جميعا، تشبه الودائع الجارية تحت طلب، وتشبه الودائع التي لأجل معين. الودائع الادخارية هي المبالغ التي يقتطعها العملاء من دخلهم وتدفع إلى المصرف ليفتح لهم حسابا ادخاريا يحق لهم سحبه في أي وقت، يعني هي المبالغ التي يقتطعها العملاء من دخلهم وتدفع للمصرف أو تكون عند المصرف أو المصرف يقوم باقتطاعها، ويفتح لهم بذلك حسابا ادخاريا يحق لهم سحبه في أي وقت. ولما كان الغالب على هذه الودائع الادخارية أن أصحابها لا يسحبونها، لأنه قصد بذلك الادخار تكوين شيء من الأموال، كانت المصارف تدفع على هذه الودائع الادخارية نسبة ضئيلة من الفوائد الربوية. فهذه الودائع الادخارية تشبه الودائع الجارية التي تحت الطلب، ووجه ذلك أن صاحبها يملك أن يسحبها في أي وقت، ومن هذا الوجه هي تشبه الودائع الجارية التي تحت الطلب. ومن وجه أن أصحابها غالبا لا يسحبونها وإنما هم يتركونها لفترة، وكذلك أيضا البنوك والمصارف تقوم بإعطاء فوائد ربوية وإن كانت ضئيلة على هذه الودائع الادخارية فهي تشبه الودائع التي لأجل معين، فتشبه الودائع الجارية من وجه، وتشبه الودائع التي لأجل معين من وجه آخر. وحكمها أنها قروض بفوائد، أنها قروض بفوائد فتكون من الربا المحرم. عندنا أيضا في درس هذا اليوم ما يتعلق بخطاب الضمان، كذلك أيضا سنتعرض لشيء من أحكام الأسهم والسندات اليوم وغدا بإذن الله أن أسعف الوقت. الضمان في اللغة مأخوذ من الضم وهو الضم، وأما في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله فإنه التزام ما وجب أو ما قد يجب على غيره مع بقائه. الضمان اصطلاح الفقهاء التزام ما وجب أو ما قد يجب على غيره مع بقائه. ما وجب زيد أقرض عمرا 1000 ريال أو باع عليه سيارة بثمن مؤجل، الآن وجب عليه 1000 وواجب عليه ثمن السيارة، ثم بعد ذلك المقرض طالبه بضمين أو البائع طالبه بمن يضمنه، فجاء شخص وضمنه، هذا ما وجب أو ما يجب أو ما قد يجب، فيقول باع عليه السيارة وأنا أضمنه، يعني حتى الآن ما وجد مع بقائه، يعني كون الضامن يضمن المضمون للمضمون له، الذمة ذمة المضمون لا تزال مشغولة، يعني كونه يشاركه في الضمان وإشغال الذمة الضامن يشارك المضمون عن في إشغال ذمته، هذا لا يلزم أو لا يترتب عليه أن تكون ذمة المضمون عنه قد برئت. والضمان من عقود الإرفاق والإحسان قد دل عليه القرآن والسنة وإجماع العلماء، أن القرآن فقال الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وأما السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام في سنة أبي داود وغيره الزعيم غالب، والإجماع قائم على ذلك. خطاب الضمان الذي تصدره البنوك أو ما يسمى باسم آخر وهو الكفالات المصرفية هو عبارة عن تعهد كتابي، تعهد كتابي بناء على طلب العميل، تعهد كتابي بناء على طلب العميل يلتزم فيه المصرف لصالح العميل في مواجهة شخص ثالث بدفع مبلغ معين في وقت معين. الخطاب الضمان هو تعهد كتابي يصدره المصرف لصالح العميل، يتعهد فيه المصرف بأن يدفع مبلغا معينا لطرف ثالث في وقت معين، في وقت معين. خطابات الضمان من حيث الغطأ تنقسم إلى قسمين، من حيث الغطأ تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الغطاء كاملا 100%، وقبل ذلك الغطاء هو ما يدفعه العميل للمصرف عندما يطلب خطاب الضمان من نقود أو أوراق مالية أو غير ذلك على وجه التوثيق. الغطاء هو ما يدفعه العميل للمصرف، ما يدفعه العميل للمصرف عند طلبه لخطاب الضمان من نقود أو أوراق مالية أو أعيان مالية على وجه التوفيع. الغطاء هذا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون كاملا وإما أن يكون جزئيا. كامل وذلك أن يمثل الغطاء 100%، يمثل الغطاء 100% من قيمة الضمان. فمثلا يطلب خطاب ضمان بمليون ريال، هو دفع العميل دفع المصرف غطاء مليون ريال، هذا غطاء كامل. وقد يدفع أسهم يعني أوراق مالية، هذه الأوراق المالية عبارة عن أسهم في شركات، وسيأتينا شيء من بحث الأسهم في شركات. وقد يدفع وثائق عقارات ونحو ذلك. المهم أن يكون الغطاء مساويا بما طلبه العميل من المصرف أو أكثر، فهذا غطاء كامل. القسم الثاني غطاء جزئي، يعني غطاء جزئي وهو غطاء لبعض قيمة الضمان. فقد يطلب العميل من المصرف 100,000 ريال ويعطيه 50,000 ريال، أو يعطيه مثلا أسهما بقيمة 50,000 ريال إلى آخره. فهذا قطاع جزئي، قطاع جزئي. كذلك أيضا يقسم الغطاء إلى قسمين من حيث الشكل، القسم الأول من حيث الغطاء، أيضا القسم الثاني من حيث الشكل، ويتنوع إلى نوعين. النوع الأول خطاب ضمان ابتدائي، خطاب ضمان ابتدائي. وخطاب الضمان الابتدائي هذا تعهد من المتقدم يدل على جديته واستمراريته وعدم انسحابه. خطاب ضمان ابتدائي يعني يأخذ من المصرف من البنك خطاب ضمان ابتدائي يقدمه عند طرح المناقشة، وسيأتينا فائدة خطابات الضمان هذه. المهم القسم الأول خطاب ضمان ابتدائي، خطاب ضمان ابتدائي هذا يقدمه المتقدم أو تعهد يقدمه المتقدم لضمان جديته واستمراره وعدم انسحابه. الثاني خطاب ضمان نهائي، يعني خطاب ضمان نهائي وهو تعهد يقدمه العميل أو المتقدم لقيامه بتنفيذ العملية، تعهد يقدمه المتقدم في هذه المناقصة ونحو ذلك لضمان قيامه بتنفيذ العملية وفقا للنصوص أو الشروط المتفق عليها. هذا خطاب ضمان نهائي، يعني بعد أن ترسي المناقصة عليه يقدم هذا الخطاب، خطاب الضمان. فائدة خطاب الضمان، فائدة خطاب الضمان، فائدة خطاب الضمان، الضمانات أو خطابات الضمانات يلجأ إليها أصحاب الشركات وأصحاب رؤوس الأموال، يلجؤون إلى المصارف لأخذ هذه الخطابات عند طرح المناقصات الحكومية. يعني عندما يكون هناك مناقصات حكومية ومزايدات فيتقدم رؤوس الأصحاب رؤوس الأموال والشركات للدخول في مثل هذه المناقصات التي تطرحها الدول. فبدلا الحكومة لكي تضمن استمرار العميل في هذه المناقصة تطالبه بضمان بأموال بأن يضع نقودا، فبدل من ما يضع النقود تحتف عليها النقود ولا يستفيد منها لمدة معينة، بحيث أنه إذا لم يتمكن من هذه المناقصة لم تكن عنده هذه المناقصة يأخذ فترة طويلة لكي يخلص هذه النقود، بدلا من أن يدفع هذه النقود وتحجز عليه هذه النقود ولا يستفيد منها فترة طويلة، يتقدم بخطاب الضمان، يذهب إلى المصرف والمصرف يعطيه خطاب ضمان أنه ضامن لهذا الشخص بمبلغ كذا وكذا، بالمبلغ الذي تطالبه به الحكومة، بدلا من أن يوضع أمواله عند الحكومة ويتأخر عليه أن يسحب هذه الأموال فلا يستفيد منها، يتقدم بخطاب ضمان بمقدار هذه الأموال التي يطالب بها، فيذهب إلى المصرف والمصرف يعطيه خطاب الضمان. وكذلك أيضا تستعمل خطابات الضمان في عقود التوريد، في عقود التوريد يحتاج الإنسان يورد كذا وكذا من الأموال ومن البضائع إلى آخره، فأصحاب المصانع والشركات يطالبونه بخطابات الضمان هذه لكي يرجعوا بالثمن على البنوك إلى آخره، فيذهب صاحب التاجر هذا يذهب إلى المصرف ويأخذ منهم خطاب ضمان بدلا من أن يعطي نقوده هذا المصنع أو هذه الشركة الأجنبية في عقد التوريد، يذهب ويأخذ من المصرف خطاب ضمان يقدمه لمن طلب من أصحاب المصانع أو أصحاب الشركات إلى آخره. خطابات الضمان هذه اختلف فيها المتأخرون في تكليفها وما ينبني على هذا التكليف، يعني اختلف في ذلك على ثلاثة آراء، على ثلاثة آراء نأخذ هذه الآراء بإجمال. الرأي الأول وذهب إليه كثير من الباحثين قالوا إن خطاب الضمان كفالة، يعني إن خطاب الضمان هذا عبارة عن كفالة، لأن الكفالة هي التزام دين للغير، وهذا موجود الآن في خطابات الضمان، فالمصرف يلتزم الدين الذي يكون على التاجر أو على من يريد أن يدخل في هذه المناقصة للغير، إما للحكومة أو لصاحب المصنع أو لصاحب الشركة إلى آخره، فقالوا بأن خطاب الضمان هذا خطاب كفالة، نعم خطاب كفالة أو عقد كفالة، عقد كفالة، وعقد الكفالة هو التزام دين للغير، يعني شخص يلتزم بضمان هذا الشخص عند تعريف كما ذكرنا في تعريف الضمان، وهذا موجود في خطاب الضمان، فالمصرف يقوم بالتزام الديون التي تكون على هذا التاجر او من اراد ان يدخل في هذه المناقصة الى اخره امام طرف ثالث وهو صاحب المصنع او الحكومة، فقال بانه كفالة، واذا كان كفالة اذا خرج على انه كفالة